عليهم ابن أبزة. بعدين في شيء ناقص، قال ومن ابن أبزة؟ نافع كان الوالي على عسفان، والخليفة عمر رضي الله عنه فلما وصل إلى عسفان كان قادم إلى الحج، فلقيه أو في مكة ولقيه وقال من خلفت بالوالي؟ قال وخلفت عليهم ابن أبزة، المسؤول عنهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال ومن ابن أبزة؟ نعم. قال ومن ابن أبزة؟ فقال نافع مولى من موالينا. فقال عمر تخلفت عليهم مولى، يعني كأنه العرب تستنكف عادة، مش لحسن أن يكون الوالي الخليفة يعني إن جمع إلى حسبه فضلا هو أولى، وإلا العادة أن الناس لا تطيع إلا من كان ربيع عمادي يكون شرفهم حسن. هذا مولى وخلاه هو الرئيس، فاستغرب عمر قال ومولى تجعل على هذا الوادي، الوادي عن القرية أهل البلد، تجعل عليهم ابن أبزة مولى من مواليكم. نعم. قال يا أمير المؤمنين إنه لقال في كتاب الله عز وجل عالم بالفرائض. فقال عمر أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع فيه آخرين، رواه مسلم عن أبي بكر. هذا صحيح. قال استحلفته عليهم لأنه فاقهم، لأنه عارف بكتاب الله، حافظ بكتاب الله، عالم بالفرائض. الفرائض في اصطلاح الفقهاء بمعنى توزيع التركات، ليس هذا المعنى. الفرائض معناه ما فرضه الله عز وجل من أحكام، أي أنه يعلم حدود الله، المضاف إلى علمه بالكتاب عالم بحدود الله. فهذه كانت حجة، فما استطاع عن عمر أن يقول شيئا رضي الله عنه. قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يرفع به أقواما ويضع به آخرين. يعني هل جواب عمر كان مناسب بقول نافع ولا غير مناسب؟ هل هناك مناسبة للجواب؟ مثلا إذا أورد حديث لابد فيه من دلالة، استنكر عليهم أن يجعل عليهم والي مولا من الموالي، فقال لا جعلته مولا لأنه فاق عليه بشيء وهو علمه بالكتاب وبحدود الله سبحانه وتعالى، فأقره عمر ثم أيده بهذا الحديث. قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سيرفع بهذا الكتاب أقواما، دل على أن رفع في الدنيا وفي الآخرة، لأن عمر تدل بها في الدنيا، رفع الله شأن هذا الرجل حتى أصبح رئيس الناس وهم عرف أعلى منه نسبا وحسن، فكون رفعه بهذه المنزلة دل على أن الرفعة لمن قرأ كتاب الله عز وجل عمل به أن يجعله الله أعلى من غيره في الدنيا وفي الآخرة. هذا الشاهد منه، أي أن الله رفع هذا الرجل من أبد المولى هذا لما علم من كتاب الله عز وجل، ويضع به آخرين لأنهم أهملوه وتركوه ولم يعملوا به فأذلهم الله وحمله. كم من فاسق، كم من كافر، كم من كذا، كان أذل القوم يأذلهم، يأتي هذا المولى يكون أعز ما أعلاهم. قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لا أدري إيش مناسبة فصل في تنوير موضع القرآن مع إيراد هذا الحديث، اقرأ. وعن أبي الحسين أن نافع بن عبد الحارث لأخي عمر بن الخطاب فذكره في نحوه، غير أنه قال ومن ابن أبزة؟ ومن ابن أبزة؟ قال رجل من واقف موالينا. فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم فذكره. وعن سعيد بن عامر قال بعد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوسعوا، أحفروا وأوسعوا، الواو زائد استوى الواو. نعم. قال أحفروا وأوسعوا فجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر، فقالوا فأيهم يقدم في القبر؟ قال أكثرهم القرآن. قال فقد أتى بين يدي اثنين أو قال واحد. شعب بن عامر من الأنصار خزرجي يقول: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا: يا رسول الله، أصابنا قرح وجهد، فكيف تأمر؟ كأن شكواهم لأنهم تعبوا من الجهاد وحصل بهم جراحات، والقتلى كفر، لو تولوا كل واحد من القتلى في غسل وتكفين ودفن شق عليهم، لا سيما حفر المقابر كان فيه مشقة، ولذلك قدموا هذا العذر. قالوا: أصابنا جهد وقرف، إيش تأمر؟ ما الذي تأمرنا أن نفعله مع هؤلاء الموتى، مع موتانا؟ رضي الله عنه. يعني إذن تقديمهم لهذا العذر أي أن مع جراحاتنا قد لا نستطيع القيام بشؤون هؤلاء الموتى في حفر كل واحد منهم قبرا مع تجهيزهم، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يكون، فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذا الجاب اسمعوه: احفروا وأوسعوا. حفر الثلاثي الهمزة فيه همزة وصل، احفروا أمرهم بالحفر يدل عنه لا بد من الدفن، لا بد من دفن الميت، إن كان كافرا فهو مواراة جيفة إبعاد الناس عن الأذى منه، وإن كان من المسلمين فهو تكريم له، لكن لا بد من دفن الميت. فقال صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا، ثم أمرهم مع الحفر أن يكون الحفرة واسعة. وفي رواية أخرى إضافة: وأحسنوا. احفروا وأوسعوا وأحسنوا، أي أحسنوا في الحفر، والإحسان في الحفر بمعنى التوسعة، وأن يكون قدر قامة وأزيد، وأن يكون فيه اللحد، وإنزال الميت فيه يكون بسهولة لا يكسر فيه عظم، لعل هذا هو المراد بالإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأحسنوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. هذا للضرورة، أي وقت الحاجة، في مثل هذه الحالات جاز أن يدفن أكثر من واحد في مكان واحد، سيما عند حصول النوازل العظيمة، البلايا العظيمة كالصواعق والهدم والغرق، نعوذ بالله من هدم الغرق، نعوذ بالله مما استعاذه منه صلى الله عليه وسلم، عند نزول الفيضانات والحريق، لو تكفلوا بدفن كل واحد عجز الناس وصعب عليهم ذلك، إما لضيق المكان أو قلة الرجال، فلذا يجوز للضرورة في هذه الحالة أن يدفن جماعات جماعات ويصلى عليهم هذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحفر ووسع القبر، ثم قال: اجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، اللهم صل عليه وسلم. فقال: أيهم يقدم في القبر؟ شوف من أدبهم رضي الله عنهم ومعرفتهم أن التقدم لا تكون إلا عن إكرام، ولا يكرم إلا من كرمه الله ورسوله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القتلى: فمن نقدم في الدفن؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قدموا أكثرهم قرآنا، أي أكثرهم أخذا للقرآن، أكثرهم حفظا للقرآن. فإذا كان حافظ كتاب الله عز وجل يقدم في الإمامة، لا يجوز أن يقدم عليه أحد. قلنا الحافظ لكتاب الله أي بمعنى العالم بمعانيه، العامل به، الحافظ لحدوده وحروفه، من حافظ لحروفه فقط يضيع معه، يضيع العمل به، أو حافظ لحروفه لا يفهم معانيه، اجمع بين الاثنين، لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا حفظوا 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يعلموا معانيها ثم ينتقلوا إلى ما بعده. فقال قدموا من كان أوسعهم قرآنا. فلعل المصنف ترجم بعد ما قال باب موضع تنوير القرآن، باب ما جاء في أن يرفع الله بهذا الكتاب أقواما، أو باب ما جاء أن حامل كتاب الله له درجة رفيعة في الدنيا والآخرة. لا بد من فصل، هكذا فصل من حديث الأول الذي قرأناه آنفا وهذا الذي نحن الآن بصدده لا يتفق مع هذه الترجمة، لا يتفق مع ترجمة تنوير القرآن، فدل على أن هناك ترجمة صادقة تقدر لها هذا المعنى. واضح هذا؟ ثم قال يقدم أكثرهم قرآنا حتى في الدفن والصلاة عليه يقدم حافظ كتاب الله عز وجل. كنا مرة في بجان مستقبل الطلبة، إذا كان الطالب سألته يعني إذا قال حافظ لكتاب الله وفي معاني قدمناه، فأنكر علينا بعض الناس يكفي في هذا شرف إذا عرف كتاب الله وفي معاني ما وراء ذلك عيب. أخرى معك عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من كتاب الله عز وجل إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام للسلطان المحسن. الحديث حسنوه وهو مروي في المصنف عبد الرزاق وغيره من السنن. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله، إجلال الله يعني تعظيمه، الجلال هي العظم، وأن يجل الرجل الرجل بمعنى يقدره ويكرمه ويحترمه، وإجلال العبد لربه سبحانه وتعالى تعظيمه في تسميته بأن يقول سبحانه وتعالى وإذا ذكره مجده وحمده سبحانه وتعالى وأن يعمل بطاعته قدر الدوام. فقال من إجلال الله أي من تعظيم الله أن تعظم هذا الصنف من الناس 3 أصناف، ثم ذكرهم صلى الله عليه وسلم. قال إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام، الإجلال غير الإكرام، الإكرام معنى فيه يعني الحاق الكرم بالمكرم، فيه نوع من الضيافة، والكرم كما يكون بالمادة قد يكون بالمعنى، كما يكون بالمحسوسات قد يكون بالمعنويات بالمعاني. الضيف لما أكرم ضيفك ليس بالضرورة أن يقدم له الطعام فقط، لا، لابد من تقديم الطعام البشاشة في الوجه. لو قدمت له الطعام وأنت مخطب الوجه ما أكرمته، دل على أن الإكرام إطفاء نوع من الإحسان إلى الرجل في معنى من المعاني يشعره من المضيف بالترحيب وأنك وجدت أهلا وسهلا وكذا والبشاشة والبركة حلت وما إلى ذلك من الألفاظ التي فيها معنى يشعر الضيف أن المضيف سعيد ومرتاح بوجوده، وإلا لو خلى من كذا ما صار في إكرام. فدل على أن الإكرام أعلى من يعني أزود وأكثر من قضية أنه تقديم المحسوسات للضيف. فقال إن من إجلال الله إكرام، إكرام خص من الإجلال إذا فيه تعظيم، فلا تعظم إنسان إلا وأنت تكرمه. لما قال إكرامه يعني دل على أن ذي الشيبة المسلم يستحق هذا النوع من المحمدة لأنها فرض الله عز وجل، إجلال الله عز وجل من الحسنات، مما يثاب عليه المرء من الحسنات ومما يثاب عليه المرء. فإكرام ذي الشيبة المسلم، ذي الشيبة يعني من لحقه شيء، الذي يلحقه شيء صغير ولا كبير، يكون كبيرا في السن، وهذا ووصف هذا للشيبة بأنه مسلم، قيده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسلم. فمن كبر في السن وهو في الإسلام دل على أنه له سابقة. والله عز وجل يرحم هذا الصفة من الناس إذا طعنوا وكبروا في السن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامه لأنه يحتاج إلى إكرام، لا يحتاج إلى تعظيم، إنما يحتاج إلى إكرام، لأن فيه ضعف، ضعف في البدن وضعف في الفكر وضعف في كذا في التنقلات، يحتاج إلى إكرامه في العون، في القيام والقعود والتناول والمساعدة وما إلى ذلك، ثم البشاشة والزحزحة في المكان وتقديمه في كذا في السير وما إلى ذلك. فكل ما فعل في بشيبة مسلم وقصدت به وجه الله عز وجل فأنت أكرمته، لك أجر عظيم. ومن فعله ذلك من حسب العادة فقد يؤجر، لكن النية المصاحبة لها تكون أفضل. قد يكون بعض عادات الناس أن الكبير لا يوقف لكن لا يشعر بهذا، ولو شعر بهذا لتحصل فيه كذا. وقد تختلف العادات، بعض الناس قد يعني لا يجدون هذا النوع من التربية، يعني معنى أن أهاليهم أو أسرهم أو المجتمع الذي أحيطوا به غرقت فيه المادة، أصبح الناس يتنافسون على الحقوق، لا أحد يتنازع عن حق من حقوقه. فتجد حتى في الصفوف التي هي ينتظرون بعض ما يخصهم، تجد الشاب إذا وقف ورأى الكبير ينافسه ما يحب أن يتقدم عليه. وكذلك مثلا في المطارات وفي الباصات السيارات هذه النقل، وفي الوقوف عند الأماكن التي يعني يطل فيها ترتيب ونظام، إذا وجد الإنسان الشايب هذا الكبير سيما إذا كان يعجزه الوقوف، المفروض من كان صاحب حق يتنازل له عن حقه، فمن تنازل هذا من باب إكرامه. فتقديمه وعونه ومساعدته والتلطف به والتحمل ضائقة صدر للإنسان إذا كبر في السن قد لا يكون فيه سعة الصدر كما في الشاب وغيره، يتحمل منه، هذا من إكرامه. والإكرام يعني أوسع من أن يكون أن تقدم له شيئا يستفيد منه، لا بد من إشعاره حتى بالمعنويات. فيخبر صلى الله عليه وسلم أن من إجلال الله وتعظيمه أن تكرم أحد هذا الأصناف من المسلمين. نعم. والثاني حمل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. كذلك حمل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. الغالي فيه الذي غلا فيه بمعنى أخذ فيه مفاهيم ومعاني لم يأخذ بها المسلمون، أخذ فيه بالشدة والغلو حتى أنه كفر المسلمين أو خرج لقتالهم أو كذا. أخبر صلى الله عليه وسلم أن حامل كتاب الله لا بد من إكرامه، لكن الشرف لهذا الحامل ما يكون غافل عنه جاف عنه لا يقرأ ولا يعمل به، ولا يكون كذلك مفرط في الغلو فيه. فمن كان هذه صفته فلا بد من إكرامه. مثلا نشعر إذا إنسان حامل كتاب الله فلا بد، إلا إذا علمت أن حامل كتاب الله طالب لدنيا شيء آخر، هذا من الجافي عنه. لكن إن رأيت فيه علامات الزهد والسخاء وعلامات الابتعاد عن كذا وفيه التمسك بكتاب الله عز وجل فلا بد من توقيره إكرامه. فقال من إجلال الله إكرام كذا وكذا وكذا. إجلال الله منقبة وميزة مدح الله بها العاملين، والمد إذا جاء من الشارع دل على أن هذا الأمر إما واجب ولا مندوب. ما مدحه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أثنى عليه إما أن يكون واجبا ولا مندوبا، عرفنا هذا. وما ذمه إما أن يكون حراما أو مكروه، لا بد إما أن يكون حراما أو مكروه. والأغلب ما يمدحه الشارع هو واجب، أغلب ما يذمه الشارع هو محرم. فلما أثنى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تعظيم الله، وهذه صفة فيها منقبة لمن قام بهذه، دل على أنها محمدة مطلوب فعلها وهي واجب، الإخلال بها فيه إثم ولا ما فيه إثم؟ العمل به من إجلال الله أي تعظيمه. ومن لم يفعل ذلك دل على أنه لم يجل الله عز وجل، ومن لم يجل الله عز وجل فيه إثم عظيم. أخذ هذا من طريق إيه؟ من طريق المفهوم. أخذ هذا من دلالة المفهوم الفحوى المنطوق، أكرم هذا فإن إكرامك له تجل الله عز وجل تعظمه. فدل عدم إكرامه وإهانته وعدم تقديره من عدم إجلال الله عز وجل وهو محرم. عرفنا هذا؟ فمن فعل في هذا كما يفعل بعض العصاة والفساق وشياطين الشباب إذا مروا بالكبير كذا استحكموا عليه ولا كذا وضايقوه أو أخذوا حقا من حقوقه أو نازعوه، فنسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم نحفظنا وإياكم من كيد الشياطين وغيره. لكن قد تختلف الأماكن، بعض الأماكن يستضعفون يسلبون ما معه لا يكفي إكرامه بل أذيته، وبعض الأماكن لكذا لا ينظر. الشاهد أن من فعل شيئا مما ليس فيه تقدير وإكرام والقصد به الإهانة ومشاقة الله ورسوله قد تؤدي إلى سوء خاتم والعياذ بالله. ومن فعل ذا بشيطنة وعدم الوعي وعدم المعرفة هي معصية من المعاصي، ونسأل الله أن يتوب عليهم ويغفر لهم بالإيمان. الشاهد أن الصنف الثاني من إكرامه الحامل لكتاب الله، لذلك إذا رأيت واحد حامل كتاب الله لا بد من توقيره حتى تعلم أنه غال فيه أو جاف عنه. إذا علمت أنه لا يعمل به أو طمعان في الدنيا هذا تركه، أما إذا علمت أنه يحفظ كتاب الله فلا بد هذه الميزة من إكرامه. قد لا نعلم هذا قبل قراءة هذا الحديث، لكن بعد أن علمناه فاعلموا أن هذا حقا وأن هذا إحدى الطرق الموصلة إلى الجنة، لأن فيها مرضاة الله سبحانه وتعالى، ويوقر بالشيبة المسلم ويكرم ويكرم حامل القرآن إذا كان غير غال فيه ولا جاف عنه. نعم. وإكرام للسلطان المحسن كذلك الحاكم اللي فيه إذا كان عدلا ينصف الناس ولا يؤذيهم. العدل أمر نسبي يا إخوان، لا واحد يقرأ لي قصص عمر بن عبد العزيز يقول نطبقها في هذا القرن، هذا مستحيل ما يصح. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير القرون قرنه ثم الذين يلون ثم الذين، هذا قدر، هذا قدر كوني، ما يجي هذا القرن يكون كالقرون الأولى. القرون الأولى كان الناس يعين بعضهم بعضا، كان الناس رقباء على بعضهم. الآن يأتي اللص يفتح باب الجار ويأخذ ما شاء، والجار يشاهد ما يقول شيء، هذا ما مسني أنا. ويرى الحريق عند بعض جيرانه أو آفات تنزل قد يسر لعاذ بالله، هذا من الحسد المفرط، إن لم يسر قل هذا ليس شأني، واضح؟ لكن لا، وين المسلمون لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كالعضو الواحد، لو أصاب واحد فيهم حمى كلهم أصابتهم الحمى، كلهم سخن ومرض لمرض واحد. هذا الوجود هذا الإحساس حينئذ اسأل الحاكم يقول وين العدل حق عمر بن عبد العزيز، واضح هذا؟ إذا رأيت الحاكم لا يظلم يخفيه هذا، يعني لا يظلم ظلم جماعي، ليس هناك ظلم جماعي، قد يحسن لبعض الأفراد لاجتهاده وهذا يعذر فيه الإنسان، هذا ليس تبريرا للحكام، لكن حتى لا يأتي الإنسان فيه شطحات ويرى أن الخروج على الأئمة إنما يكون بظلم في الأموال، هذا لا يجوز. الرسول أمر بالصبر والاحتمال والاحتساب إلا أن تروا كفرا بواحا، ونعلم أن هذه الفئات ونجانا الله منها مما يجري حولنا من قتل وتنكيل، كل هذا كان يعني من الفتن التي نسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم حتى نلقاه سبحانه وتعالى. من حماه الله وعصمه فهو في فضل عظيم جدا. الشاهد أن الإمام المقصف لا بد من إكرامه، وإكرامه النصح له. إيش معنى النصح له؟ ليس النصح كما نفهمه في العرف أنك تذهب إلى أذنه وتساره اعمل كذا ولا تعمل كذا، هذا جزء من النصح. النصح بمعنى الصدق له، إذا علمت أنه أصدر نظام في مصلحة الناس لا تعمل كذا حتى ولو كنت خالي لا تعمل، لو عرف ان هذا المال مال المسلمين والحاكم لا يجوز للناس ان ياخذ منه، لا تقول هذا مال الدوله وجاز ان اسلك هذا القلم واخذ هذه الورقه واخذ هذه الدوسيه واعمل بكذا، هذا لا يجوز شرعا. كل هذه الاعمال من صغير وكبير يسمى نصحا، والنصح بمعنى الصدق في العمل في من تعمل له، ما يطلع عليك إلا الله عز وجل، لا يطلع على هذا إلا الله عز وجل، والذي يثيب ويجري الحسنات ويدفع عنك السيئات ويصرف عنك الكوارث والمصائب هو الذي يعلم صدق العبد فيما يعمله. لكن إن تظاهر الحاكم أنه والله مخلص له ويقدم له ويجيب له هذا نوع من النفاق، وإن مدحه في وجهه ثم ذمه في قفاه. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقولون سأله رجل قال والله إننا نمدحه إذا خرجنا لا نجد قلوبنا في هذا المديح، ما يذمونه لكن يجد قلوبهم لا. كنا نعد هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعا من النفاق، كان يعدون هذا نوعا من النفاق. أسأل الله العافية والسلامة وأن يصرف عنا النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اقرأ. عن ابن عمر قال من عظم إيجاد الله عز وجل رام الإمام المفسد وذي الشيبة في الإسلام وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاهل عنه، وهذا موقوف على ابن عمر. وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إكرام إجلال الله من إكرام جلال الله من إكرام جلال الله إكرام الشيبة المسلم والإمام العادل وحامل القرآن لا تغلو فيه ولا تجبو عنه. وصف الأول الشيبة قال مسلم ما قيده بقيد آخر، قال من شيبة المسلم يعني الذي يعمل بفروع الشريعة، ما قال المؤمن بشبه المؤمن، الإيمان أخص من الإسلام، والإيمان العمل بالظاهر مع سكينة الشرائع، لكن الإسلام هو الظاهر. فلما قال المسلم ما قال المسلم العدل ولا الطائع ولا التقي، ما ذكر هذه الأوصاف، دل على أن كل ذي شيبة مسلم كبير ولو كان مخلا ببعض ما أمر الله به ونهى عنه لا بد من إكرامه، يعني الإحسان إليه، عرفنا هذا، لا بد من إكرام الإحسان إليه. ولو وجدت واحد شاهد ابتلاه الله بالدخان وهو كبير ويعجز عن الوقوف وأنت في مكانه لا تقول لا افتقارا له لأن يشرب دخان أنا ما لا أجلس، لا لا أجلس. أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامه، ولذلك لن يأتي القيد إلا مسلم، لن يأتي القيد هنا. ترى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم مما أوتي جوامع الكلم ولا ينطق عن هوى وما يقوله وحي. لما قال هالكلام قال في الإمام قال العادل، وقال في حامل القرآن أن يكون غير غال ولا جاف، لكن للشيبة قال بس فقط مسلم، دل على انه لو كان كبير قد يفل ببعض الشيء ويكرم في ذلك، ها، لكن لو قلنا ناولنا الدخان ما تناول ليس باب الكرم، هذا يعان على معصية، واضح هذا؟ لو قال هات الكبريت ولع سيارة ما تعين على ذلك، واضح هذا؟ لو قال كذا يعني في كل ما كانت لا يعان على معصية، لا يعان على شيء فيه معصية، لكن من باب إكرام تكرمه في هذه الدنيا بما يستحقه. فإذا جاءت الصلاة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم تقديمه حامل لكتاب الله، فإذا تساووا أعلمهم بالسنة، فإذا تساووا أخبرهم سنة. ليش أخبرهم سنة؟ إن غالبا الكبير في السن هي أوبة إلى الله، يعني رجوع إلى الله أكثر، عمله بالمعاصي يقل، ثم سابقته في الإسلام قد تزيد حسناته. الشاهد أن علمنا أنه صلى الله عليه وسلم جعل في حال